يقول السائل: هل يرخص في الجرس الذي يوضع في رقبة قائد القطيع من الأقنام ليسوقها؟ ما ينبغي وضع شيء من الأجراس بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وإنما قد يتخذ شيء آخر يعني يكون تدرب عليه هذه الحيوانات ينتفع من هذه الوسائل، وأما وضع جرس فينهى عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. كل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ينبغي أن نتجنب لأن الناس فيه مصلحة. قل السائل: هل ورد نهي عن الصفير وأنه مجلبة للشياطين؟ الصفير إذا كان من غير حاجة ولا أظن أن له حاجة ما ينبغي، وإنما يكون التصفيق للنساء عند وجود الحاجة، والتسبيح للرجال إذا كانوا بالصنع تنبيه الناس. وأما الصفير فإنه ليس من الوسائل المعروفة قديما في التنبيه، وإنما النداء ينادى الرجل، وأما إذا كان في مسجد فلا نداء ولا صفير، وإنما يعني إذا كان خارج المسجد ينادى الرجل حتى يسمع الصوت، وهذا الذي كان معروف عند العرب وهو معروف عند أهل الفطر السليمة وأهل المرؤات. أما الصفير الآن موجود من بعض الناس وقد يكون بصوت مزعج، فهذا ما ينبغي أن يكون لأهل المروءة ولذوي الفضل. نعم. يقول السائل: ما حكم وضع الجرس فوق الباب للتنبيه؟ هذه الأجراس إذا كانت متخذة لتنبيه الناس فلا بأس بذلك، وإنما الذي جاء النهي عنه هو اصطحابها في السفر، والذين عللوا الكراهية قالوا لأنها تنبه على المسافر، تنبه له اللصوص، وإذا كان في غزو يتنبه الأعداء له، والملائكة لا تصحب هؤلاء. وأما في البيوت ما ورد النهي عنها، لكن هذا إذا كان لحاجة، مثل الآن تنبه لوجود مستأذن يستأذن، لأن البيوت ليست كما هي عليه قديما، فقد يكون الرجل بجانب الباب وينادي بأعلى صوته ولا يسمع، فلا سبيل للاستئذان إلا بوجود يعني هذه الأجراس. ولكن إن وجد ما ينبه من غير الأجراس بصوت لا تكون فيه موسيقى ولا يكون شبيه بالجرس فيكون هذا أولى. يقول السائل: إذا صليت وكان بجواري من أكل ثوما أو بصلا أو يشرب الدخان حتى يذهب الخشوع مني، فهل لي أن أقطع الصلاة وأذهب إلى مكان آخر؟ والله الناس يتفاوتون، إذا كان هذا يؤثر عليه حتى يقطع خشوعه، بل إنه لربما لا يعقل ما يقول لانشغاله بنفسه وجود هذه الرائحة، فالذي يظهر لو قطع الصلاة أولى، ويفرق بين أن يكون هذا في أول الصلاة وفي آخرها، لأنه إذا كان يقطع الصلاة وتفوته ركعة ويقوم يقضي فهذا خسارة يفوت جزء من الصلاة. أما إذا كان في بدايتها عند تكبيرة الإحرام وتأذى من هذا فالأمر سهل، وأما إذا كان في آخرها خاصة إذا كان بعد أن يمضي من الصلاة يعني شيء بحيث يقال أنه لم يدرك الصلاة كان يكون في التشهد الأخير أو كذا فلا ينبغي، يصبر ويتحمل. وأما إذا كان في بدايتها أو في جزء منها في البداية وتأذى بذلك بحيث لا يدري ما يقول ولا يعقل ويقطع يعني تدبره لصلاته وما يقول فيها، فلعله أن يقطع صلاته ويستأنف خير من أن يتم هذه الصلاة على هذا النحو. يقول السائل: ما حكم تربية الطيور في الأقفاص وحبسها؟ إذا كانت لحاجة لا بأس، وأما إذا كانت تتخذ بزينة وما أشبه بذلك فإن هذا يخشى من حبس هذه الطيور والتسبب في أذيتها وأن تهمل في طعامها وشرابها فتموت. وجاء في الحديث أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهذا يشمل كل ذوات الأرواح من الطيور ومن غيرها، أنه لا يجوز أن تؤذى بحبسها من غير إطعام، فمن حبسها فليحرص على إطعامها إذا كان هذا لمصلحة، وما إذا كان لغير مصلحة فما ينبغي العبث.